السيد متولي عبد العال، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. واستجابة لأمر الله تعالى ورسوله الكريم، تعالوا بنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة نرفع أكف الدعاء والضراعة إلى المولى عز وجل، ونبقى مع الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا إله إلا الله، لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء خسر الذين لم يسألوا سعد الذين استغفروك وتابوا يا رازقي جئت إليك بذلتي وبتوبتي فاقبلني في زمر الذين أنابوا. الله أكبر. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا ليلة الإسراء هيا جددي ذكر الحبيب، ذكر الحبيب، فأنت أعظم موردي، ولأنت نبع العاشقين لأحمد، يمسي بها قلب المحب ويغتدي. يا ليلة ملأ الزمان ضياؤها ورأى السعادة فيك قلب محمد. قد صار ذكرك في الورى مترنما، قد صار ذكرك في الورى مترنما، وغدوت للعشاق أفضل مقصدي. أسرى الإله بأحمد، أسرى الإله بأحمد خير الورى، وأتاه بالفرج القريب الأسعد، وأتاه جبريل الأمين مبشرا رسول الله، وأتاه جبريل الأمين مبشرا بلقى الحبيب الخالق المتوحد. يا أيها القلب الحزين، لقد مضى بزيارة الرحمن كل تنهدي. أسرى بك الرحمن، أسرى بك الرحمن، أسرى بك الرحمن يا قبس الهدى، فسما ضياؤك في العلو الأبعد. سيدي يا رسول الله، أسرى بك الرحمن يا قبس الهدى، فسما ضياؤك في العلو الأبعد، وطرقت أبواب السماء فرحبت كل الملائك مرحبا يا سيدي، وطرقت أبواب السماء فرحبت كل الملائك مرحبا يا سيدي. أهدى الإله لنا الصلاة فمرحبا، فمرحبا بهدية الرب العظيم الأمجد. وسألت ربك يا حبيبي شفاعة، وسألت ربك يا حبيبي شفاعة تنجي العصاة من العذاب الأصعد. أحب الرسول، أحب الرسول، وأشهد ربي على ما أقول. الحبيب ضياء سرى إلى الكون من جوف أم القرى. أحب الحبيب ضياء سرى إلى الكون من جوف أم القرى. فأحيا به الله موت الورى. أحب الرسول وأشهد ربي على ما أقول. أحب الرسول بإسرائه ومعراجه عند عليائه. غدا قاب قوسين من ربه دنا فتدلى له الفضول. أحب الرسول أحب الرسول وأشهد ربي على ما أقول. اشتقت إليك أنا أهواك ولن أنساك رسول الله. اشتقت إليك أنا أهواك ولن أنساك حبيب الله. فكيف أراك وكيف أراك وأنا أشتاق لقاء الله. فحسب حياتي فحسب حياتي يوم أراك. نحن بني العرب على طول المدى ما جاءنا خير ونلنا سؤددا. إلا بإسلام حمانا وهدى. تاريخنا ومجدنا لقد بدا. مذ أرسل الله مذ أرسل الله لنا محمدا. صلى عليه ذو الجلال وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

يورث نور القلب والبصيرة، ويثمر راحة البال وصفاء الضمير. ومن كان كلامه وسكوته لله عز وجل مخالفا لهوى نفسه فهو أجدر بتوفيق الله وتسديده في نطقه وسكوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صدق رسول الله. نسألك يا ربنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن تنعم علينا بالصدق في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يقام بعدها للصلاة مع فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، صلى الله عليه وسلم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله أكبر. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه لا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر. تعليم. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم